بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين، ودمر اللهم أعداء الدين من اليهود والصليبيين يا قوي يا عزيز. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: فصل في سبب تخلف الشفاء. ولكن هنا الفصل هذا الترجمة مزيدة من المحقق، لو لم تقرأ كان أفضل، يقتصر على كلام المؤلف رحمه الله. نعم، كل المزيد يعني قد يأتي في كلام المؤلف فصل إذا لم تكن في بين معقوفتين في من كلام المؤلف. نعم. ولكن هنا أمر ينبغي التقدم له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجى فيه الدواء. فما يكون ذلك في الأدوية والألوان الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اتصاله يداً. الرقية الشرعية كالدعاء وكالدواء هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لمسببات، فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرتب المسبب والأثر على ذلك السبب، وهو الذي يمنع هذا السبب الذي جعله سببا لهذا الأثر من اقتضائه أثره. فالسبب لا شك أن له تأثير بجعل الله سبحانه وتعالى له ذلك التأثير. فالسبب سواء كان رقية أو دعاء أو دواء له أثر، لأنه سبب والله المسبب، وله أثر والله سبحانه وتعالى هو المؤثر الذي جعل ذلك الأثر له. فلا نقول كما تقول المعتزلة أنه يؤثر بنفسه، ولا نقول كما تقول الأشعرية أن وجوده كعدمه وأن المسبب لا يحصل به وإنما يحصل عنده، إنما نقول السبب له أثر، لكن قد يتخلف ذلك الأثر لوجود مانع أقوى منه، فإذا كان المانع أقوى من ذلك السبب تخلف ذلك المسبب والأثر. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، كما أنه مأمور ألا يلتفت إلى هذه الأسباب وإنما يعلق قلبه بالمسبب والله عز وجل، فيتوكل على الله حق التوكل. مع الأسف الشديد أن كثير من الناس يفرط في هذا الباب وينظر إلى الأسباب، فما أن تنزل به نازلة من مرض أو غيره إلا أن يلجأ إلى المخلوق ويلجأ إلى الأسباب المادية غير ملتفت إلى المسبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فالسبب له أثر لكنه لا يستقل بذلك الأثر جعل الله سبحانه وتعالى له هذا المسبب. قد يتخلف الأثر لوجود مانع، لوجود معارض. الدعاء سلاح، ادعوني أستجب لكم، ضمان. قد يقول قائل ندعو دعونا دعونا دعونا في المستجبين، نقول لوجود مانع، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يوجد مانع. الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد إليه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهي والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، دعاه ولم يستجب لوجود إيش؟ لوجود المانع. قد لا تجاب الدعوة مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع لأمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ادخر له في القيامة أعظم مما طلب، أو دفع عنه من الشر والبلاء أعظم مما طلب رفعه من ذلك. المقصود أنه سبب، ولا بد في الرقية أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الشافي هو الله عز وجل، وأن الرقية سبب والشفاء بيد الله عز وجل. نعم. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك الخلق إذا أخذ الرقى والتعاون بقبول كان، وكان الرقى في نفس فعالة ونعمة مؤثرة، نفس فعالة ونعمة في نعم. لا بد أن يكون المحل والمرقي قابلا، وأن يكون الراقي أيضا على قدر من الثقة بالله عز وجل، وعلى قدر من توافر الأسباب المقتضية لإجابة دعوته. فالنظر إلى المحل القابل مع الفاعل المؤثر، إذا كان طيب المطعم مخلصا لله عز وجل في أقواله وأفعاله، فحينئذ يترتب الأثر في الغالب، وقد لا يترتب لما ذكرنا. نعم. كذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المفروض وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. نعم. إما أن يكون الدعاء في ذاته غير محبوب عند الله عز وجل لما فيه من الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو اعتداء، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وإما لضعفه في نفسه بأن يكون لضعف في قلب الداعي وقلب الراقي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لقلب غافل، لا بد أن يكون حاضرا مقبلا على الله عز وجل مخبتا منكسرا بين يديه مظهرا الحاجة إليه حينئذ جاب دعوته. أما إذا كان القلب الغافل لا يدري بما يدعو والألفاظ تجري على لسانه من غير قصد، إما لكونه اعتاد ذلك أو لكونه رقي فلانا محرجا منه أو لما يرجو من دنيا أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذه من الموانع. يقول هذا السؤال، يقول أن الإنترنت مستعجل عليه، ما حكم أن يقول بأن الله تخلى عن العباد ويستدل بحال المسلمين الذي يرثى له؟ لا شك أن المسلمين كثير منهم أعرض عن دين الله، أعرض وانصرف بالكلية عن دين الله عز وجل، وهذا موجود مع الأسف الشديد في مجتمعات المسلمين. لا شك أنه يوجد ولله الحمد من أهل العلم والفضل والخير من العلماء العاملين والعباد والزهاد والدعاة القضاة الأمة فيها خير، لكن الغالب الخبث، ولذا الهلاك مرتب على كثرة الخبث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. أما كونه تخلى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعاقب ما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، يعاقبهم بما جنوا إعراضهم عن دين الله، والله المستعان. يقول: هل التداوي واجب أم مستحب؟ وهل علي من إثم إذا لم أتداوى وصبرت على المرض محتسبا الأجر؟ نقول: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني سالفا لأحد من السلف، لا أعلم سالفا أوجب العلاج. ولا شك أن ترك العلاج بالنسبة لبعض الناس هو العزيمة لما عندهم من قوة التوكل واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى، والصبر والتحمل والاحتساب، هذه عزيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده هذا القدر المطلوب من التوكل والعزيمة وصدق النية، مثل هذا ينصح بأن يعالج، لأن مثل هذا إذا ترك العلاج واستمر معه المرض، لا شك أنه من أقبل عليه بيشرح له وضعه ويتأفف نعم، ويشتكي عليه: أنا فعلت، أنا ابتليت، أنا مثل هذا، يعالج بقدر الإمكان، والله سبحانه وتعالى يقضي ما شاء، والله المستعان. فإذا صبر على المرض واحتسب الأجر من الله عز وجل، لا شك أن أجره عند الله عظيم. نعم. وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمليته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. الراء مثلثة لكن يرجحون الكسر، الرخو. نعم. فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا طريفا، وإما لحصول المال من الإجابة من أجل الحرام والظلم وغير الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها كما في. نعم، هذه كلها موانع، هذه موانع من تمنع من ترتب الأثر على السبب، تمنع من قبول إجابة الدعاء، وتمنع من وجود الشفاء في حال الرقية. نعم. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله Thank you. المسلم. يوحنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر شاكا عمر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نعم، استبعاد للإجابة لوجود المانع، وبذل السبب، والسفر مظنة لقبول الدعاء، ولمسافر دعوة مستجابة، فسبب موجود، ومد يديه إلى السماء وألح في الدعاء يا ربي يا رب، ومع ذلك لم يترتب الأثر لوجود المانع، فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يتقلب بالحرام. فأنى استبعاد، أنى يستجاب لذلك لوجود المانع. ولا شك أنه إذا المانع مع السبب يتصارعان، والحكم للأغلب، إذا غلب المانع تخلف الأثر بالكلية، إذا غلب السبب وجد الأثر، وقد يتخلف الأثر مع عدم وجود المانع لما ذكرنا من أنه قد يدخر له ما هو أعظم منه في القيامة، وقد يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منه على ما تقدمنا. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سلمتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد ربي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. قال أبو ذر رضي الله عنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. نعم، ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله كتاب الزهد عن بني إسرائيل ومن أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن في شرعنا ما يشهد له مع وجود هذا المانع وهو سفك الدماء الذي هو من أعظم الجرائم والمعاصي، وجد هذا المانع. وقد يقول قائل ما بالنا نخرج نستسقي وفينا الصالح وفينا العابد وفينا الزاهد وفينا العالم فلا يستجاب لنا؟ نقول لوجود الموانع، بل لوجود بعض المنكرات أثناء أداء هذه العبادة مع الأسف الشديد. وننظر إلى بعض الأمور وكأنها استخفاف واستهتار، نزاول بعض المعاصي ونحن نأتي نطلب ما عند الله عز وجل، تجد الشخص يأتي إلى العبادة وقلبه في واد وجسده في واد، ويقف بين يدي ربه عز وجل وقد جاهر بالمعاصي وارتكب من المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة. تأتي بعض النساء إلى صلاة التهجد مع سائق أجنبي يخلو بها في السيارة، نأتي إلى صلاة الاستسقاء و يحف بنا بعض المنكرات ونزاول بعض المنكرات في أثناء الصلاة، وقد يكون المكان الذي تؤدى فيه الصلاة مشتمل على بعض المخالفات، هذا شبيه بالاستخفاف. لكن نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى حظيرة دينه، وأن يجيب دعاءنا، وأن ينصرنا على القوم المجرمين. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.